عشنا وصحاب شرا ما بقاش حد خلاص مضمون واللي تفتكره موسى يا قلبي في الآخر طلع فرعون وفي الآخر طلع فرعون اللي أنا سبت الدنيا عشانهم واللي أنا منهم جرحوا في قلبي يا معزوم وبيفرحوا لما أنا بتأسى بيبقوا في لسة أصل عذابي يا عالم بيستحلوه مش يسيبوني يسيبوني مش يهنوني ده انتوا عذابي بتستحلوه مش يسيبوني بشعرك ده ايه ده انا واحد انت انتوا ايه ده انت مش من هنا بشعرك ده مين دول مين دول